اسمعوا يا جماعة الربع. سم سم. يا جماعة الفلس. سم سم. يا شلة حارة أبو جلمبو. سم سم. نبي نوزعكم هالحين إلى مجموعات، عفوا مجموعات، علشان نبدأ بالجد، لأن من جد وجد، ومن زرع حقد، ومن زرع حقد، من زرع حقد. مجموعة جاء يتجهون للسوق ويشلحونه. جاهزين؟ جاهزين. روجوا روحوا. مجموعة جي يسرقون البيوت اللي بحي البيدقان. جاهزين؟ جاهزين. روحوا. مجموعة جو يفزعون الولد جيراننا على شلة ابو نجر. جاهزين؟ جاهزين. لا تجون الا انتم مفضخين رؤوسهم. والفاضين من مجموعة جغ، بما انهم مجازين بعد نجاح عملية امس، يتوجهون معي لسوق العمال علشان نتسلب تكفيخهم، لاننا نحارب الفراغ في القلة في الشلة. خلاص خلاص. عشان نروح عليها للموقع. عجيب، كل يوم أعلمكم. اقطل أي سيارة تلقاها بطريقك وحط رجلك، بس لا حد يقطل سيارتي مثل المرة الأولى. جين زين زين جين. طق طق طق طق طقاق هاشا هاشا وطقاق. طق طق طق طق طقاق هاشا هاشا وطقاق. طق طق طق طق طقاق هاشا هاشا وطقاق. من حاره لحاره تفحيط عياره، من حاره لحاره تفحيط عياره. عندنا الشطاره انك سيء اخلاق، عندنا الشطاره انك سيء اخلاق. من حاره لحاره تفحيط عياره، من حاره لحاره تفحيط عياره. عندنا الشطاره انك سيء اخلاق، عندنا الشطاره انك سيء اخلاق. طق طق طق طق طقاق هوشا هوشا وطقاق. طق طق طق طق طقاق هوشا هوشا وطقاق. طق طق طق طق طقاق هوشا هوشا وطقاق. شكلنا عصابه ولا احد نهابه، شكلنا عصابه ولا احد نهابه. نطرد الكابه وللشرح لنشتاق، نطرد الكابه وللشرح لنشتاق. شكلنا عصابه ولا احد نهابه، شكلنا عصابه ولا احد نهابه. نطرد الكابه وللشرح لنشتاق، نطرد الكابه وللشرح لنشتاق. طق طق طق طق طقاق هوشا هوشا وطقاق. طق طق طق طق طقاق هوشا هوشا وطقاق. طق طق طق طق طقاق هوشا هوشا وطقاق. نسعى للمشاكل يا نوكل يا ناكل، نسعى للمشاكل يا نوكل يا ناكل. شلحنا المنازل ونشلح بالأسواق، شلحنا المنازل ونشلح بالأسواق. نسعى للمشاكل يا نوكل يا ناكل، نسعى للمشاكل يا نوكل يا ناكل. شلحنا المنازل ونشلح بالأسواق، شلحنا المنازل ونشلح بالأسواق. طق طق طق طق طقاق هوشا هوشا وطقاق. طق طق طق طق طقاق هوشا هوشا وطقاق. طق طق طق طق طقاق هوشا هوشا وطقاق. نفزع من تأخر يا جا داعي الشر، نفزع من تأخر يا جا داعي الشر. لين الدم الأحمر ياصل نصفها الساق، لين الدم الأحمر ياصل نصفها الساق. نفزع من تأخر يا جا داعي الشر، نفزع من تأخر يا جا داعي الشر. لين الدم الأحمر يا صل نصفها الساك لين الدم الأحمر يا صل نصفها الساك طق طق طق طق طقاق خنقة خنقة وطقاق طق طق طق طق طقاق خنقة خنقة وطقاق طق طق طق طق طقاق خنقة خنقة وطقاق لا نمنا ما قمنا وإن قمنا ما نمنا لا نمنا ما قمنا وإن قمنا ما نمنا ولا رحنا ما جينا إلا بعد الإشراق ولا رحنا ما جينا إلا بعد الإشراق لا نمنا ما قمنا وإن قمنا ما نمنا لا نمنا ما قمنا وإن قمنا ما نمنا ولا رحنا ما جينا إلا بعد الإشراق ولا رحنا ما جينا إلا بعد الإشراق طق طق طق طق طقاق هوشا هوشا وطقاق طق طق طق طق طقاق هوشا هوشا وطقاق طق طق طق طق طقاق هوشا هوشا وطقاق وإن شفنا عماله تزداد الجهل وإن شفنا عماله تزداد الجهالة إن طلع هباله كف وبقس وطراق إن طلع هباله كف وبقس وطراق وإن شفنا عماله تزداد الجهالة وإن شفنا عماله تزداد الجهالة إن طلع هباله كف وبقس وطراق إن طلع هباله كف وبقس وطراق طق طق طق طق طقاق هوشا هوشا وطقاق طق طق طق طق طقاق هوشا هوشا وطقاق طق طق طق طق طقاق هوشا هوشا وطقاق أهل نتركونا للشارع نسونا أهل نتركونا للشارع نسونا والشلة خذونا الطربق طنق طرباق والشلة خذونا طربق طنق طرباق أهل نتركونا للشارع نسونا أهل نتركونا للشارع نسونا والشلة خذونا الطربق طنق طرباق والشلة خذونا الطربق طنق طرباق